أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك وترحمك حنان على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا أبواب حكمتك وانشر علينا رحمتك وأعذنا من الشيطان الرجيم وأعذنا من الشيطان الرجيم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم واكرمنا بالتقوى وحلنا بالعافية. قال المؤلف رحمه الله في كتاب المصابيح استطاعة الأنوار تفسير البيت عليهم السلام الجزء الرابع سورة 7 كان هي 45 آية في الحجازي والعراقي و50 في عدد أهل الشام مكيا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. قال في البرهان يعني الذي خلق ما في السماوات وما في الأرض. أخبرنا أبو جعفر قال حدثنا علي بن أحمد قال حدثنا عطاء بن السائب عن أبي خالد عن الإمام الشهيد أبي الحسين زيد بن علي عليه وعلى آبائه أفضل الصلاة والسلام في قوله تعالى ما يلج في الأرض معناه يدخل ويغيب فيها، وقوله تعالى ولا يعزب عنه معناه لا يغيب عنه، وقوله تعالى والذين سعوا في آياتنا معاجزين أي مسابقين، وقوله تعالى أو بي معه أو وقال أو بمعناه سبحي، وقوله تعالى أن اعمل سابغات أي دروعا واسعة طويلة. وقوله تعالى وقدر في السرد معناه مسامير الدروع، معناه لا تغلظ لا تغلظ في دق المسامير تقريبا، ولا تدق فتسلس أو فتسلس، ولكن اجعله قذرة يعني لا تكثر في المسامير في الدروع ولا تخفف منها. وقوله تعالى يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات، المحاريب مقاديم المساجد، والمجالس مقاديم المساجد والمجالس، واحدها محراب، والتماثيل الصور، والجفان القصاع الكبار، والجواب الحياض، واحدها جايبة أو جابية، وقدور الراسيات معناها عظام كالجواب جابية، واحدها جابية. إذن يعملون له ما يشاء من محاريب اللي هي مقدمة المساجد والمجالس، وتماثيل الصور الكبيرة، وجفان القدور الكبيرة حق الأكل كالجواب اللي هي الحياض الكبيرة. وقوله تعالى تأكل من سأته معناه عصاه، وقوله تعالى سيل الأرم معناه المسناه بلسان اليمن، واحدها عرمة، وقوله تعالى أكل خنط وأثل، فالخنط كل شجر ذو شوك، والأكل الجني، وقال البر وقال هو الأراك والأثل والأثل شجر. وقوله تعالى وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة معناها متصلة ينظر بعضها إلى بعض ما بين اليمن والشام. وقوله تعالى ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور معناه من حوسب من الكفار يعذب. وقوله تعالى فجعلناهم أحاديث معناه عبر، وقوله تعالى ومزقناهم كل ممزق معناه فرقناهم وبددناهم كل مفرق مبدد، وقوله تعالى إلا لنعلم معناه لنميز ونظهر، وقوله تعالى وما له منهم من ظهير معناه من معين، وقوله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم معناه ذهب عن قلوبهم ونفث عنها وفزع عنها معناه خلي عنها، وقوله تعالى وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين معناها أنتم في ضلال ونحن على هدى، وقوله تعالى بل مكر الليل والنهار معناه منهما، وقال بل مكرهما بالليل والنهار، وقوله تعالى ونجعل له أندادا معناه أشباه وأمثال، وقوله تعالى إلا قال مترفوها معناه متكبروها من الكفار، وقوله تعالى يبسط الرزق لمن يشاء معناه يوسع عليه ويكثر، وقوله تعالى يقدر معناه ويقدر من قوله ومن قدر عليه رزقه، وقوله تعالى بالتي تقربكم عندنا زلفى معناه قربة، وقوله تعالى وما بلغوا معشار ما أتيناهم معناه عشر ما أعطيناهم، وقوله تعالى فكيف كان نكير معناه تغييري وعقوبتي، وقوله تعالى قل إنما أعظكم بواحدة معناه بقول لا إله إلا الله، وقوله تعالى مثنى وفرادى معنى اثنين اثنين وفرادى فرادى، وقوله تعالى إن ربي يقذف بالحق معناه يأتي بالحق، وقوله تعالى فلا فوت معناه فلا هرب، وقوله تعالى وأن لهم التناوش وهو التناور، قال الإمام الشهيد أبو الحسين زيد بن علي عليه وعلى أبي أفضل الصلاة والسلام سألوا الرد حين لا رد، وقوله تعالى كنا كما فعل بأشياعهم من قبل معناه بأعوانهم وأصحابهم، وقال بالأمم الذي كانوا على منهاجهم ومذهبهم، نعم نرجع للمثل، قال الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، قال في البرهان يعني الذي خلق ما في السماوات وما في الأرض وملكه، وله الحمد في الآخرة وهو حمد أهل الجنة من غير تكليف سرورا بالحمد، يعني ما في المسألة مسألة تكليف إنهم لو ما حمدوا الله هم مجازين يعني فيها لا بسوء طبع خلاص كذو فيهم هذا الحمد لله سبحانه وتعالى، هو حمد أهل الجنة من غير تكليف سرورا بالحمد كقوله الحمد لله الذي صدقنا وعده والحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، والمراد أن ما في السماوات وما في الأرض نعمة من الله تعالى وهو الحقيق بالحمد من أجله، فلما قال الحمد لله ثم وصف ذاته بالإنعام بكل النعم الدنيوية وهو قوله الذي له ما في السماوات وما في الأرض كان معناه أنه المحمود على نعم الدنيا، ولما قال وله الحمد في الآخرة علم أنه المحمود على نعم الآخرة وهي الثواب، قيل والفرق بين الحمدين أن حمد الدنيا واجب لأنه على نعمة متفضل بها وهي الطريق إلى تحصيل نعمة الآخرة وهي الثواب، وأما حمد الآخرة فليس بواجب لأنه على نعمة واجبة الإيصال إلى مستحقها، يعني والمسألة هنا في مسألة الله قال في حاشية الألوي على الكشاف قال وأما الحمد في الآخرة فليس بواجب لأنه على نعمة واجبة الإيصال إلى مستحقها، فيه نظر على مذهب أهل العدل لأن النعم الأخروية تنقسم إلى واجب وتفضل، ولعله جعل التفضل واجبا بسبق الوعيد أو لأنه تابع للواجب، والأولى أن يقول فليس بواجب لأن الدار ليست بدار تكليف، فشكر المنعم وإن كان واجبا عقلا عندهم لكنه لم يقترن به مشقة ولا بد في التكليف منها، وهذا هو المراد من كلام المصنف في هذا السياق. نعم. قال لأنه على نعمة واجبة الإيصال، قلنا عند من يقول أنه لا واجب على الله سبحانه وتعالى، والبعض يقول أنه قد أوجب على نفسه أنه قال يعني أن الله سبحانه وتعالى صادق في وعده ووعيده، وهذا من باب الإيجاب، والحق أنه لا واجب على الله تبارك وتعالى، وأن حمده في الأولى والآخرة على سواء في كونه واجبا من جهة العقل والشرع مؤكدا له، لأن نعم الله سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة تفضل من الله سبحانه، وكذلك الثواب تفضل من الله جل ثناؤه وعظم عن كل شان شانه، إلا أن الحمد في الآخرة لا مشقة فيه ولا كلفة لعدم التكليف فيها والله أعلم، يعني لأنها قال الحمد في الدنيا واجب إلى مقابل النعم التي، لكن في الآخرة يدهو يعني مسهل للإنسان من الله سبحانه وتعالى على ما يرى من النعم التي هو فيها، لأن الوجوب لو قلنا بالوجوب فعمل الإنسان لا يقارن مع ما يعطيه الله سبحانه وتعالى في الآخرة، لا نسبة ولا تناسب إطلاقا. يعني عندما يعمل الإنسان 60 سنة أو 70 سنة ويأتي ويأخذ هذا الجزاء الخالد الآبد المؤبد الذي لا أول له ولا آخر له، فلا مقارنة أصلا بين العمل وبين الثواب وبين العطاء من الله سبحانه وتعالى. ثم قال تعالى: وهو الحكيم في فعله وأمره، الذي أحكم أمور الدارين ودبرهما بحكمته. وقد جاء الحكيم في صفاته تعالى على معنيين، أحدهما بمعنى العليم والثاني بمعنى المحكم، المحكم لأفعاله أي هو حكمة وصواب الخبير بخلقه. ثم بيّن الله كمال خبره بقوله تعالى: يعلم ما يلج في الأرض، أي يدخل من الغيث ومن الكنوز والدفائن والأموات وغير ذلك من كل ما هي له كفات الأرض، وما يخرج منها من الشجر والنبات وماء العيون والكنوز والمعادن والدواب وغير ذلك، وما ينزل من السماء من الأمطار والثلوج والبرد والصواعق والأرزاق والملائكة وأنواع البركات والمقادير وغير ذلك، وما يعرج فيها أن يطلع من الملائكة وأعمال العباد. قال في البرهان يعني الملائكة تنزل بالوحي وترجع إلى أماكنها. ثم قال تعالى: وهو الرحيم الغفور للمفرطين في أداء الشكر إذا تابوا ولم يعاجلهم بعقوبة التفريط. ثم بينا قال: وإنما فصلت هذه الآية وفصلت هذه الآية بالغفور الرحيم والأولى بالحكيم والأولى بالحكيم الخبير، وإن كان القياس العكس باشتمال الأولى على معنى التكميل، وأن الله تعالى كما أنه منعم في الدارين فهو محكم لأمورهما، عالم بما يصدر من العباد من الحمد في الدنيا فهو يجازيهم عليه، وانضمام الثانية بفاصلتها دل على التتميم المذكور. قيل: ويمكن أن يمنع القياس المذكور بأن يقال الغرض من ذكر الحمد وكونه لله الدلالة على وجوبه والأمر بفعله والنهي عن تركه، فناسب ذكر الحكيم الخبير لدلالتهما على الوعد والوعيد. معنى لأن من كان حكيما عدلا عالما يتفاضل بتفاضل الأفعال من الطاعات والمعاصي لا بد من إثباته لمن أطاع وعقاب لمن عصى. وعلى هذا يكون قوله: يعلم ما يلج الآية بيانا وتفسيرا لكونه خبيرا. ثم لما ذكر كونه منعما بجميع النعم وأن الحمد واجب له وأنه عالم بجميع الأشياء ظاهرها وباطنها، ناسب أن يذكر بعد ذلك المغفرة والرحمة لئلا يقنط المفرط في الشكر. والله أعلم. حاشية العالم عليه. نعم. ثم بينا أن هذه النعمة التي يستحق الله بها الحمد وهي نعمة الآخرة أنكرها قوم، فقال تعالى: وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة. قولهم هذا نفي للبعد واستبطال ما وعدوا من قيام الساعة على سبيل الهزوم. ثم رد الله عليهم فقال سبحانه: قل لهم يا محمد: بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب، كلما غاب عن العباد وخفي عليهم ومن جملته علمه بوقت قيام الساعة أخبر بإتيانها وأكده باليمين، ثم أخبر عز وجل أنه لا يجهل صغيرا من الأمور ولا كبيرا. وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك، أي مثقال ذرة، ولا أكبر إلا في كتاب مبين. معنى لا يعزب في اللغة هو لا يغيب عنه مقدار أصغر نملة. قال الشاعر: من الناس والأحلام غير عوازب لهم شيمة لم يعطها الله غيرهم. قال في الكشاف: قريا ولا أصغر من ذلك ولا أكبر بالرفع على أصل الابتداء تقدير، وفي الفتح على نفي الجنس فقوله: لا حول ولا قوة إلا بالله بالرفع والنصر، وهو كلام منقطع عما قبله. وفي الكشاف: فإن قلت هل يصح عطف المرفوع على مثقال ذرة، كأنه قيل لا يعزب عنه مثقال ذرة ولا أصغر ولا أكبر، وزيادة لا لتأكيد النفي، وعطف المفتوح على ذرة لأنه فتح في موضع الجر أو فتح في موضع الجر لامتناع الصرف كأنه قيل لا يعزب عنه مثقال ذرة ولا مثقال أصغر من ذلك ولا أكبر. قلت يا با ذلك حرف الاستثناء إلا إذا جعلت الضمير في عنه للغيب وجعلت الغيب اسما للخفيات قبل أن تكتب في اللوح لأن إثباتها في اللوح نوع من البروز عن الحجاب على معنى أنه لا ينفصل من الغيب شيء ولا يزول عنه إلا مسطور في اللوح. قلت والأولى أن معنى قوله في كتاب مبين أي في علم عليم. فالكتاب هنا واللوح مثلان مضروبان لدرك علم الله تبارك وتعالى عن كل عديل أو مثيل. يعني الكتاب واللوح لا تعني أنها شيء يعني لها حجم أو لها لا هما بلا يعني تمثيل وتبيين للناس لأن الإنسان أو كما ذكرنا جرت العادة عند الإنسان أن إذا شيء مكتوب في كتاب أنه لا ينسى. وكذلك هنا بيّن الله سبحانه وتعالى بهذا بالكتاب واللوح معنى مجازي لعلم الله سبحانه وتعالى ولا ما الله في حاجة لا كتاب ولا لوح. كما قال القاسم بن إبراهيم عليه السلام ولا يتوهم أن الحفظ منه تعالى في كتاب من الكتب وأن اللوح لوح من خشب فإنما يراد بها ومثلها إحاطة الله بعلمه كله لأن أحفظ ما يحفظ الآدميون ما يوقعون في الكتب ويكتبون فمثل الله ذلك لهم من علمه وحفظه بما يعرفون فأخبر أن الذي عنده سبحانه من ذلك وفيه كله على خلاف ما يصفون لفرق ما بينه وبين خلقه في كل صفة وليعرفوه في ذلك كله من الفرق بما يجب من المعرفة انتهى. ومثل هذا ذكره الهادي عليه السلام وغيره. وقوله ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات تعليل لقوله لتأتينكم قال في الكشاف فإن قلت الناس قد أنكروا قيام الساعة وجحدوه فهب أنه حلف لهم بأغلب الأيمان وأقسم عليه جهد القسم فيمين من هو في معتقدهم مفتر على الله كذبا كيف تكون مصححة لما أنكروا. قال مهما حلف محمد لهم هم منكرين أصلا كيف يحلف لهم هم منكرين في الأصل. قلت هذا لو اقتصر على اليمين ولم يتبعها الحجة القاطعة والبينة الساطعة وهو قوله ليجزي لأنه قد ركب في العقول وألهم في الغرائز وجوب الجزاء للمحسن والمسيء وبين ذلك بقوله ليجزي ثم قال سبحانه أولئك لهم مغفرة لذنوبهم ورزق كريم أي مرضي وهو الجنة. ذكر فيهم أمرين الإيمان والعمل الصالح وذكر لهم أمرين المغفرة والرزق الكريم. ولما بين حال المؤمنين يوم القيامة بين حال الكافرين فقال تعالى والذين سعوا في آياتنا يعملوا في إبطال آياتنا وطعنوا عليها وكذبوا بها فهذا سعيهم فيها. إذن أولئك لهم مغفرة لذنوبهم ورزق كريم يعني ارتبطت المغفرة بالرزق الكريم أي مرضي وهو الجنة. ذكر فيها أمرين الإيمان والعمل. دائما قلنا الإيمان لا بد أن يرتبط بالعمل لأن عمل بدون إيمان لا فائدة منه وكذلك عمل بلا إيمان لا فائدة منه لا بد من ترابط الاثنتين. ومعنى والذين سعوا في آياتنا معاجزين أي مضادين محادين ولما أمروا به من الطاعة مخالفين ومغالبين للحق مصارعين ليبطلوا دين رب العالمين وقرئ معجزين أراد أنهم كمن يظن أنه يعجز الله وقيل أراد معاجزين لرسولنا أولئك لهم عذاب من رجز أليم مؤلم موجع قرئ بالجر والرفع فالرفع على أن الأليم وصف العذاب كأنه قال عذاب أليم من أسوأ العذاب والجر على أنه وصف الرجز والرفع أقرب نظرا إلى المعنى والجر نظرا إلى اللفظ والرجز أسوأ العذاب. قال الهادي عليه السلام الرجز فهو نقم الله وإخزاؤه وما يحل بأعدائه فيقول لهم عذاب من انتقام الله الأليم والأليم فهو الشديد العظيم. وقول لهم عذاب في مقابلة لهم رزق. ولما بين تعالى حال من يسعى في التكذيب في الآخرة بين حاله في الدنيا وهو أن سعيه باطل فقال ويرى أي ويعلم الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق يعني القرآن كله حق وصدق. وقوله هو الحق يفيد الحصر أي ليس الحق إلا ذلك لا يوجد كتاب آخر إلا القرآن. وفي البرهان هو أمير المؤمنين علي عليه السلام، وورثة الكتاب من آل الرسول صلى الله عليهم أجمعين بقوله: ويرى الذين أوتوا العلم أن الذي أنزل إليك من ربك هو الحق، والحق قال أن الإمام علي خلافته، وكذلك الأئمة من أهل بيت رسول الله. ويهدي إلى صراط العزيز أي القادر على ما يشاء، الحميد أي المستحق للحمد على عباده. وقوله العزيز الحميد يفيد رغبة ورهبة، فإنه إذا كان عزيزا يكون ذا انتقام من الذي يسعى في التكذيب، وإذا كان حميدا كان يشكر سعي من يصدق ويعمل صالحا. ثم قال تعالى: وقال الذين كفروا بالبعث، هم قريش، قال بعضهم لبعض على سبيل التعجب: هل ندلكم على رجل، شدكم نوصلكم إلى رجل، شوفوا هذا الرجل، استهزاء. يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبئكم أي يخبركم ويحدثكم بأعجوبة من الأعاجيب. إذا مزقتم كل ممزق أي فرقتم كل تفريق، المعنى يخبركم إذا أكلتكم الأرض فصرتم عظاما ورفاتا وتقطعتكم السباع والطير إنكم لفي خلق جديد، يريد بعد هذا كله أنكم ستعودون كما كنتم، إنكم إنكم ستحيون وستبعثون وتنشؤون خلقا جديدا بعد أن تكونوا ترابا. وهذه مبالغة في التكذيب، تريدون أن ترون في شخص يقول هذا الكلام المستحيل الغريب. ثم قال: الذين كفروا، أفترى على الله كذبا أي هو مفتر عليه فيما ينسب إليه، أم به جنة أي جنون يهمه ذلك ويلقيه على لسانه. وفي التجريد معناه أتعمد الكذب أم لم يتعمد الكذب، لأن المجنون لا افتراء له، ويحتمل أن يكون من كلام السامع المجيب لمن قال هل ندلكم، كأن السامع لما سمع قول القائل هل ندلكم على رجل قال له هل يفتري على الله كذبا إن كان يعتقد خلافه، أو به جنون إن كان لا يعتقد خلافه. ثم قال تعالى: أجابهم مرة أخرى وقال: بل الذين لا يؤمنون بالآخرة أي البعث في العذاب والضلال البعيد، أي واقعون في عذاب النار وفيما يؤديهم إليه من الضلال البعيد عن الحق في الدنيا، وهم غافلون عن ذلك، وهو أجن الجنون. برأ الله نبيه مما قالوا ونسب الجنون إليهم وجعل وقوعهم في النار رسيلا أو لوقوعهم في الضلال، يعني سببا لوقوعهم في الضلال، كأنهما كائنان في وقت واحد، لأن الضلال لما كان العقاب من لوازمه وموجباته جعل كأنهما في الحقيقة مقترنان، ما دام أنه قد ارتكب المعصية فالعقوبة هي المباشرة، فكأنها مقترنة، ما دام أن هناك ضلال فهناك عقوبة، ما دام أن هناك معصية فهناك نار. ولما ذكر تعالى الدليل بكونه عالم الغيب وكونه جازيا على السيئات والحسنات ذكر دليلا آخر، وذكر فيه تهديدا فقال: أفلم يروا إلى ما بين أيديهم أي أمامهم وما خلفهم من السماء والأرض، قال في البرهان يعني أولم يعلموا ما بين أيديهم ممن أهلكهم الله من الأمم في أرضه وما خلفهم من أمر الآخرة في سمائه، أفلم يروا إلى ما بين أيديهم يعني ما سبقهم من الأمم الفانية التي عذبها الله وانتقم منها الله سبحانه وتعالى، وما خلفهم أي وما خلفهم من أمر الآخرة، فإنه ينزل من السماء والساعة إذا قامت ستبدأ بتغيير ما في الكون في الأساس. ثم قال تهديدا: إن نشاء نخسف بهم الأرض كما خسفنا بمن كان قبلهم أي نذهبهم فيها كما فعل بقارون، وقيل معناه أعموا فلم يروا إلى السماء والأرض، وأنهما محيطان بهم أينما كانوا ولم يخافوا أن يخسف الله بهم الأرض، أو نسقط عليهم كسفا أي قطعا من السماء لتكذيبهم، قال في البرهان: الكسف جماعة كسفة، والكسف بنصب السين، والكسف بنصب السين كذلك أيضا، وهي القطع واحدها قطعة من العذاب يعني قطعا من السماء، ليعلموا أنه قادر على أن يعذب بسمائه إن شاء وبأرضه إن شاء ذلك. وقيل المراد من السماء أي من السحاب المطر الكثير، والسماء كل ما علاك فأظلت، كما فعل بأصحاب الأيكم حين أظلتهم السحابة واجتمعوا تحتها لبرد المطر، لأنه حبس عنهم الريح أو حبس عنهم الريح 7 أيام وأصابهم الحر الشديد فأمطرتهم نارا عقوبة لتكذيبهم. ثم قال تعالى: إن في ذلك لآية لكل عبد منيب. قال ثم قال تعالى: إن في ذلك النظر إلى السماء والأرض والفكر فيهما وما يدلان عليه من قدرة الله تعالى لآية عبرة لكل عبد منيب، وهو الراجع إلى ربه المقبل عليه بتوبته والمخلص في توحيده وطاعته. ثم إن الله تعالى لما ذكر من ينيب من عباده ذكر منهم من أناب وأصاب، ومن جملتهم داود عليه السلام. إلى هنا، وصلى الله وسلم وبارك ورحمة حننا سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا ويسر أمورنا واشرح صدورنا ويسر عوراتنا وفرج همومنا وغمومنا وكروبنا ومروعاتنا، وعافنا واعف عنا واجعل لنا من فضلك مخرجا وكل هم فرجا، وارزقنا وأنت خير الرازقين، واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اشفنا واشف أمراضنا وأمراض المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واحفظ دماء المسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، واجعلنا من يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اكفنا بمن آذانا وشغلنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. هيا. أحمد.